إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن في ذكر نبذ من تراجم وسير هؤلاء الأصحاب ما يثبت القلوب ويعين على تهذيب النفوس ويبعث على القدوة، فوالله ما حي خلف إلا بحياة سلف، وما حياة السلف إلا بإحياء تاريخهم ودوام ذكرهم. هذا وكنا قد استعرضنا نتفا من سيرة هؤلاء الرجال الأبرار، وكان الحظ الأكبر في ذلك للرجال دون النساء، ولا يعني هذا تفرد الرجال بالمدح والثناء، وإنما باعتبار أن الكمال في الرجال أكثر، كما قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولأن حيازة الرجال للفضائل أيسر وأوفر، ومع هذا فإن الكثيرات من نساء هذه الأمة بلغن في الفضائل والكمالات ما لم يبلغه رجال عبر الأجيال كانوا في أعلى المراتب والمقامات. عباد الله، إنه لجميل أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، ورائع أن تكتب أو أن يكتب عن القيم والسجايا الكريمة. هل قرأتم يوما مقالا عن الصبر أو الحلم فأعجبكم واستهواكم؟ هل وقعت أيديكم على قصيدة تحكي قصة الإيمان ورسوخه وثباته فها لكم نظمها وروعة نسقها؟ إن نقرأ عن الحلم والأنا أو نتحدث عن الجود والسخاء أو نصف الصدق والسماحة وحب الخير للناس ونعجب من رحمة الرحيم أو كرم الكريم وشهامة الشهم، كل ذلك عظيم، ولكن أي عجب يستهوينا عذاب سيملأ قلوبنا يوم يجمع الله هذه الأخلاق والخصال والطباع يجمعها كلها لإنسان واحد. فكم ستحمل النفوس والقلوب لهذا المخلوق من الإجلال والاحترام والمحبة، وكم ستجعله جموع الموحدين مثلا يحتذى وعلما يقتدى لتكون حياته منهاجا يسير عليه الجيل بعد الجيل. في زمن عم فيه الظلام، فخالط كل شيء، خالط البيوت وما تحوي والعقول وما تحمل، بل خالط الدماء والعروق وأعمى البصر والبصائر. يصنع أحدهم إلهه من تمر فإذا جاع أكله، فتبا لإله يؤكل. وإذا توقف في سفر جاء بأربعة أحجار، ثلاثة يتطهر بهن من قدره، وواحد يعبده ويؤلهه. تقوم الحرب وتعلو شعارات البغض والعداء لسنوات طويلة، كل هذا من أجل فرس سبقت أخرى، أو بعير عقر وناقة سرقت. يقتل الأخ أخاه والأب ابنه، وتقتل البنات لأجل حفنة مال أو قطيع أغنام. في هذا الجو المشحون بزيف الباطل وركام الجاهلية والهمجية، ثمة عقلاء أصحاب مبادئ وأخلاق، قد عافوا حياة الجهل والطمع، ونقموا على قومهم رجعية في أخلاقهم وسوء تعاملهم. ومن بين هؤلاء كانت العاقلة الحصينة النقية الطاهرة صاحبة المال والتجارة، ترقب مجتمعها علها تظفر برجل لا كالرجال يرحل في تجارتها. إنها أم المؤمنين الرؤوم خديجة بنت خويلد القرشية فرضي الله عنها وأرضاها. لقد حفظ لنا التاريخ كثيرا من فضائلها، ولكنه على الرغم من ذاكرته الواسعة لم يستطع أن يحصر تلك الفضائل بين جفتيه. إنها عنوان كل فضل وفضيلة. كانت رضي الله عنها تعرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فعمته صفية بنت عبد المطلب هي زوجة أخيها العوام بن خويلد. وقد سمعت رضي الله عنها عن سيرته العطرة وأخباره المباركة، فأرسلت إليه ليخرج بمالها إلى الشام مع غلام لها يقال له ميسرة، على أن تعطيه أكثر مما تعطي غيره. فوافق صلى الله عليه وسلم وسافر مع غلامها، فعاد وكان الربح وفيرا. وقبله كان إعجاب غلامها ميسرة بما قصه عليها من طيب خلقه وصدقه وأمانته أعظم وقعا في قلبها من نجاح تجارتها وربحها. فرأت فيه الزوج الذي كانت تنتظره منذ زمن، فعرضت عليه أن يتزوجها، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن ابن 25 سنة وقيل 30 سنة وكان عمرها يومئذ 40 سنة فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم فإنه كان من مارية القبطية وأكبر أولاده من خديجة القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وسلم وعبد الله وسمي الطاهر والطيب ومات قبل البعثة أما بناته منها فهن رقية أكبرهن ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة وكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم أنها لم يتزوج امرأة قبلها ولم يتزوج عليها قط إلى أن قضت نحبها ولحقت بربها فوجد لفقدها صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا لم يحزنه من قبل ولا من بعد حتى سمي ذلك العام بعام الحزن ولقد سعدت خديجة رضي الله عنها بزواجها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرحت فرحا شديدا وكيف لا تفرح وقد حظيت بالأمين الرحيم زوجا وشريكا لحياتها فكانت لا ترد له طلبا بل تسارع إلى ما يرضيه قبل أن يعرضه صلى الله عليه وسلم وكانت رضي الله عنها رابطة الجأش أي ثابتة عند الفزع عاقلة مصونة ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم لما فاجأه الوحي أول مرة في غار حراء فرجع إليها يرجف فؤاده يقول لها زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي فتتصدى له كما يتصدى الجبل الشامخ للريح العاصف وكلها رزانة وصبر وتحمل لم تفقدها شدة الصدمة وعيها ولم يسلبها هول الموقف عقلها كما هو شأن نسائنا اليوم عند المصائب تخمش وجهها وتنسل شعرها وتشكو ربها وتضيع أجرها بل نطقت رضي الله عنها بالحكمة وقامت بالخدمة قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الدهر فاطمأن فؤاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الحانية والعبارات الصادقة ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الإنجيل فأخبرته الخبر فطمأنها بأنه رسول هذه الأمة وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ومن قبله من الأنبياء حينها لم تتلكأ خديجة ولم تتأخر في أن تؤمن بوحي الله وتصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أول المؤمنين قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة إن أول من أسلم من هذه الأمة خديجة بنت خويلد سام المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أصناف العذاب والتكذيب. فكانت رضي الله عنها نعم المرأة صابرة محتسبة، وها هي تودع في لذة كبدها رقية رضي الله عنها زوجة عثمان رضي الله عنه، مهاجرة من الحبشة، وهي تكفكف دموعها الحارة وتتجلد وتتصبر، لكن عندها أن فراق الأبناء ومهجة القلوب يهون ما دام في مرضاة الله وفي نصرة دينه. لقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها ما قامت به من خدمة جليلة مما سمعناه وغير ذلك، فكان يذكرها صلى الله عليه وسلم بعد موتها وبين معاشر أزواجه، يغار عليها ويبالغ في تعظيمها ويثني عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت: فرأيته غضب غضبا، أسقطت في خلدي وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت: فغدا وراح علي بها شهرا، يعني شهرا وهو يذكر خديجة رضي الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لخديجة، لا يكاد يذكر لها عملا وإن كان قليلا حتى يثني عليها خيرا ويقول فيها جميلا. فروى أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي لقد أبدلك الله بعجوز مسنة حمراء الشدقين، كناية عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللذة وغيرها. قالت: أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين بشابة بكر تقصد نفسها. قالت عائشة: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، أي السحابة، إذا رأيتها حسبتها ماطرة حتى ينظر رحمة أو عذابا. وخرج البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أي شبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك. بقدومها. وأخرج الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وهكذا، فإن الجزاء من جنس العمل. فإنها رضي الله عنها لما قامت بنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو زوجها حق القيام، وأحسنت إليه بإنفاقها من مالها عليه، ولم تتبرم من معاشرتها له مع طول المدة، بل لم تسمعه ما يؤذي من قبيح الكلام وسوء الفعال، بل آمنت به وصدقته وثبتته وربت أولاده، وصبرت على ما يلقاه من أذى قومه. عند ذاك أحسن إليها صلى الله عليه وسلم بعد موتها بدوام ذكرها والاستغفار لها والثناء عليها. فهل عملت زوجات اليوم بأزواجهن ما يستحقن عليه الثناء والذكر الجميل؟ وهل خديجات اليوم التزمن الأدب فأمسكن لسانهن عن العيب والقبيح؟ ذلك ما نرجوه، ويتوب الله على من يتوب، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الفضل تتابع لخديجة رضي الله عنها لسبقها إلى الإسلام، ولنصرتها وتثبيتها رسول الأمام، ولقيامها بحق الزوج أحسن القيام، فبشرها بالدخول إلى الجنة دار السلام، مما بوأها هذه المنزلة العالية والمكانة السامية عند رسول رب العالمين وفي نفوس جميع المؤمنين، حتى صار من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة تولي أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإيمان بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أول من آمنت به وعاضده على أمره. فنالت هذه المرأة الطاهرة شرف نساء العالمين، واحتلت صدارة الصف في أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأخرج الترمذي والبغوي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وأخرج الشيخان عن علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة. وهذا الحديث من جملة ما أشكل على أهل العلم في مسألة أيهما أفضل، مريم أم خديجة، وأيهما أفضل، خديجة أم عائشة. وخير ما أجاب به العلماء على هذا الإشكال أن مريم خير نساء زمانها، وأن خديجة خير نساء زمانها. أما تفضيل خديجة على عائشة فلأهل العلم فيه أربعة أقوال. القول الأول: تفضيل خديجة على عائشة لهذا الحديث ولغيره، ولأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها. القول الثاني: تفضيل عائشة على خديجة لأحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، منها قوله: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ولأن لها مزايا أيضا لم تلحقها خديجة فيها. القول الثالث: أن نتوقف في التفضيل بينهما لأن جهات الفضل بينهما متقاربة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن كثير رحمه الله. وأما القول الرابع فهو التفصيل، وهو أعدل الأقوال وأصوبها، بحيث إن لكل منهما مزايا لم تلحقها الأخرى فيها. ففي بداية الإسلام لا شك أن المزايا التي حصلت لخديجة لم تلحقها فيها عائشة، ولا يمكن أن تساويها في ذلك. وأما في وقت نزول الأحكام وشرائع الإسلام فقد حصل لعائشة من نشر العلم وتعليم السنة وهداية الأمة، خاصة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يحصل لخديجة. فلا يصح أن نفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقا، بل نقول هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه. وبهذا نكون قد سلكنا مسلك العدل. كما قيل: عند التفصيل يحصل التحصيل. ومهما يكن في مسألة التفضيل من أقوال، فإنه قد ثبت لأمنا خديجة رضي الله عنها من الفضل ما لم يزاحمها فيه أحد، ويكفيها رضي الله عنها من ذلك أن الله رب العالمين أقرأها السلام، وكذلك جبريل صاحب الوحي الأمين، وبشرها بالجنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت مع إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد ذكر العلماء في شرح هذا الحديث عجائب تثلج الصدر وتقر بها العين، من ذلك ما قاله السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ المجوف، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان لا صخب فيه، أي ليس فيه ارتفاع الأصوات واختلاطها ولا نصب، أي ولا تعب. وإنما قال لا صخب فيه ولا نصب لأنها رضي الله عنها لم ترفع زوجها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تسخب عليه يوما ولا آذته، بل أزالت عنه كل مصر وآلته من كل وحشة. وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة متقلبها ومثواها. وهكذا فلتكن النساء أو لا يكن، لا كما تكون عليه بعض نساء عصرنا وما أكثرهن، ترد الصاع صاعين والكلمة كلمتين أو أكثر، وتقابل المليح بالقبيح والحسنة بالسيئة، تكفر العشير ولا ترضى باليسير، ترد الموجود وتتكلف المفقود، وربما وصل بها الأمر أن تضرب زوجها بعد العمر المديد كما تضرب الطفل الوليد. وهذا والله من عجائب الدهر، في وقت لا يستطيع أن يمنع نفسه منها، إذا كشرت أنيابها وأبرقت عيناها بعد أن ضعفت قواه ورهبه العجز والحاجة. فنسأل الله العلي القدير أن يصلح نساء زماننا. فهذه خديجة رضي الله عنها يعدون الفخر والعز، إذ نعلم أنها أمنا رضي الله عنها. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.